بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الزكاة، والتي دونها أشرف الدين موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في مختصره المفيد زاد المستقنع. وهذه الليلة إن شاء الله نحاول أن نكمل إلى نهاية زكاة البدن، لأن زكاة الأموال بقي منها القليل، وهو الصنف الأخير من الأموال الزكوية، وهو عروض التجارة. فنأخذ إن شاء الله ما تيسر من ذلك، ونسأل الله عز وجل القبول وحسن الختام وحسن وسلامة القول والفعل، سلامة القول وسلامة المعتقد والإخلاص في القول والعمل. ونبدأ الآن بزاد المستقنع مع القاري. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة العروض. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. إذن هذا هو الصنف الأخير من الأموال الزكوية، وهو عروض التجارة، وهو أوسع الأصناف بالنسبة للزكاة، أوسع الأصناف الزكوية المالية وأشملها. لماذا؟ لأنه يا إخوة، لأن هذا الصنف يدخل فيه أموال كثيرة، كالعروض، عروض الأقمشة، وعروض العقارات والسيارات والحبوب وما إلى ذلك من عروض التجارة الكثيرة جدا. فزكاة العروض، عروض التجارة، واجبة عند جمهور أهل العلم، والدليل على وجوبها عموم النصوص التي دلت على وجوب الزكاة من حيث الجملة. فالله جل وعلا يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ويقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. هذه النصوص وغيرها تدل بعمومها على وجوب الزكاة في الأموال مطلقا، ومنها عروض التجارة. وعروض التجارة قلنا يدخل في هذا العموم أصناف كثيرة من الأموال، وهي أشمل الأموال الزكوية. وفي حديث سمرة رضي الله عنه قال: كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع. لكن اعلموا يا إخوة أن الزكاة لا تجب في عروض التجارة إلا بشروط. الشروط الزكوية التي تقدمت معنا، وهي أن يكون المزكي مسلما بالغا عاقلا حرا يملك نصابا، وتقدم هذا. وتزيد العروض أيضا بشروط أخرى. فمن شروط وجوب الزكاة في العروض، عروض التجارة، أن يملكها بفعله، يملكها المزكي بفعله، ولا يملكها بفعل غيره، يملكها بفعله. فإن ملكها بغير فعله لم تجب فيها الزكاة، كما لو ملكها بالإرث، دخلت في ملكه بالإرث، هذه لم يملكها بفعله، إذن لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال عليها الحول بعدما يملكها. لكن هنا في عروض التجارة أن يملكها بفعله، ثانيا أن ينويها للزكاة، ينويها للتجارة، أن ينوي ذلك للتجارة، فإن ملكها بفعله لكن لم ينويها للتجارة وإنما أنواها للقنية فلا زكاة فيها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة، والمراد بذلك ما أعد للقنية. فأي شيء أعددته للقنية سواء كان سيارة أو دارا أو ماشي أو ما أو فرشا أو المهم الذي يعد للقنية ولا ينوى للتجارة ليس فيه زكاة. لهذا الحديث: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. الشرط الثالث أن تبلغ نصاب الزكاة، العروض أو التجارة تبلغ قيمتها نصاب، فإذا بلغت قيمتها نصاب وجبت فيها الزكاة بعدما نواها وبعدما ملك بفعله، تبلغ قيمتها نصاب، لأن الزكاة يا إخوة بالنسبة للعروض تجب في القيمة لا في أعيانها. فلو أراد المزكي أن يخرج مثلا من الأقمشة، عند عروض تجارة أقمشة وأراد أن يخرج منها لا تقبل ولا تصح، أو أراد أن عنده مثلا عدد من السيارات أو عدد من الحيوانات أعدها للتجارة ويريد أن يخرج منها لا يمكن ولا يصح ذلك، لأن الزكاة متعلقة بقيمة العروض لا بأعيانها، متعلقة بقيمة العروض لا بأعيانها. كذلك أيضا لو أن قيمة العروض لم تبلغ نصاب فلا زكاة فيها. فمثلا لو كان عنده عروض لكن ما بلغت نصاب الفضة ولا نصاب الذهب فلا زكاة فيها، يشترط لوجوب الزكاة أن تبلغ قيمتها نصاب. نعم أعد: إذا ملكها بفعله، نعم، بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. نعم. فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. إذن هنا ملك مالا بالإرث، يعني توفي المورث وخلف مالا وملك هذا الذي مات مورثه، ملك هذا المال بالإرث ملكا قهريا، لا تجب فيه الزكاة لأنه لم يملكه بفعله. طيب لو ملكه بفعله لكن لم ينوه للزكاة، ملكه بفعله ما نوى للزكاة كما ذكرنا قريبا، هذا أيضا لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة هنا. التجارة الإرث يعني إذا ملكه قهرا بوفاة المورث حتى لو نواه بعد للتجارة لا تجب فيه الزكاة لأنه ملكه بغير فعله، ولا يطالب المكلف بغير فعله. فعندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى المال الموروث إذا ملكه لا تجب فيه الزكاة حتى ولو نواه للتجارة بعد ملكه، نعم حتى لو نواه للتجارة بعد ملكه إلا إذا دخل في ملكه وبلغ سنة كاملة. أيضا لو ملك مالا بفعله لكن لم ينوه للزكاة لا تجب فيه الزكاة أيضا، لم ينوه للتجارة لا تجب فيه الزكاة حينئذ، وهكذا. نعم. وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به. إذن هذه مسألة، انتبهوا لهذه المسألة. نحن قلنا الزكاة متعلقة بقيمة العروض، لكن هل الزكاة تتعلق بقيمتها عند مرور الحول عند وجوب الزكاة فيها، أو تتعلق بقيمتها أول ما بدأ التجارة إذا نواها التجارة؟ الجواب الثاني، يعني الزكاة متعلقة بقيمتها عند وجوب الزكاة، يعني عند مرور الحول، فلا يعني لا تعتبر القيمة الأولى التي بدأ بها التجارة، إنما تعتبر القيمة التي تكون عند وجوب الزكاة إذا أراد أن يزكي القيمة. فمثلا لو فرضنا أن قيمة العروض عند ابتداء الزكاة 100,000، لكنها عند وجوب الزكاة عند مرور الحول تساوي 200,000. الزكاة واجبة في 200 أو في 100؟ تجب الزكاة في 200 أو في 100؟ في 200، لأن المعتبر القيمة عند حلول الزكاة عند وجوبها قيمة العروض. وهكذا هكذا. طيب لو أنه بدأ الزكاة برأس مال مقداره مثلا 190 درهم من الذهب من الفضة، 190، هذا هنا تجب الزكاة وما تجب لأن ما بلغ نصاب هنا، لكن عند حلول الزكاة عند وجوب الزكاة عند مرور الحول بلغت القيمة 300 درهم. أيهن نزكي؟ نزكي الأول ولا الثاني؟ 300 ولا 190؟ 300. وهكذا. فالمعتبر في قيمة العروض عند حلول الزكاة عند وجوبها لا عند بدئها. وبيان ذلك يا إخوة أن أرباح التجارة لا يشترط فيها الحول، أرباح التجارة لا يشترط فيها الحول، حولها حول الأصل، حولها حول الأصل الذي بدأ به التجارة كنتاج السائمة. نتاج السائمة أيضا لا يعتبر لها الحول، وإنما حولها حول الأمهات. وهكذا. أعد الأخير. وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. هذه المسألة أيضا مهمة. نحن اتفقنا على أن الزكاة متعلقة بقيمة العروض، عروض التجارة، وأنها تقيم عند حلول الحول أو عند وجوب الزكاة تقيم كم تساوي. لكن بما نقيمها؟ نقيمها بالذهب أو بالفضة؟ العين يعني الذهب، والدراهم الفضة، والورق الفضة. نقيمها بماذا؟ لأن قيمة الذهب تختلف عن قيمة الورق عن قيمة الفضة. قال الماتن نقيمها بالأحظ للفقراء، بالأحظ لأهل الزكاة. الماتن يقول للفقراء، لكن لو قال لأهل الزكاة نقيمها بالأحظ لأهل الزكاة لكان أشمل وأحسن. كيف؟ فلو فرضنا عند تقييم العروض أن قيمتها تساوي 15 دينار من الذهب، 15 دينار، تجب فيها الزكاة 15 دينار؟ تجب ولا تجب؟ لا تجب، لأنه ما بلغ النصاب. لو فرضنا أن قيمة العروض إذا قومناها بالذهب بلغت 15 دينار أو 18 أو 19، المهم ما بلغت 20. لكن لو قيمناها بالفضة بالورق تساوي 200 درهم أو أزيد. ها نعتبر أي قيمة، الذهب ولا الفضة؟ الذهب والفضة. الفضة لماذا؟ لأنها حظ الفقراء وحظ لأهل الزكاة. لأن لو قيمناها قيمنا عروض التجارة بالورق يعني بالفضة وجبت فيها الزكاة، والزكاة تكون لأهل الزكاة للفقراء وغيرهم. لكن لو قيمناها بالذهب على هذا المثال لا تجب فيها الزكاة لأنها ما بلغت نصاب. فنقيمها بالأحظ لأهل الزكاة، سواء كان الأحظ يعني الأحسن لهم، تقومها بالذهب أو بالفضة. نعم. ولا يعتبر ما اشتريت به. نعم، ولا يعتبر ما اشتريت به. نعم. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، فإن اشتراه بسائمة لم يبني. أعد. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض. وإن اشترى عرضا يعني عرض من عروض التجارة، عرضا أو عرضا يعني أقمشة أو مثلا سيارات أو المهم عرض من عروض التجارة، اشترى عرضا من عروض التجارة بماذا؟ بثمن من الأثمان، ثمن من الأثمان، أو ماذا قال؟ وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. إذن لاحظوا هذه الصورة، لو اشترى هذا العرض بنصاب، نصاب عنده نصاب كامل من الذهب أو من الفضة، واشترى به عرض، اشترى به عروض تجارة، طيب يعني مضى 6 أشهر وهذا النصاب عنده من الفضة أو من الذهب، ثم اشترى به عروض يبني على الحول السابق، يبني على حول الذهب والفضة. فمثلا لو كان الذهب عنده أو الفضة يعني له 6 أشهر عنده، واشترى به عروض، ثم مر 6 أشهر تمت السنة، لأننا نبني على حول النصاب الأول، نبني على حول النصاب الأول. قال ثم ماذا؟ أعد. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض. من أثمان أو عروض، يعني هنا صورتان، سواء كنا اشترينا هذه العروض بأثمان من الذهب والفضة، أو اشترينا عروض بعروض، نبني على الحول الأول ولا نستأنف حول جديد، لأن الزكاة تجب في قيم الأثمان، قيمة الذهب والفضة، وتجب أيضا في قيم العروض، فالمقصود واحد. إذن يبنى الحول على الحول وخلاص، ويكون الحول الأول هو الذي تجب الزكاة في العروض إذا مر، ولا نستأنف حول جديد. نعم. فإن اشتراه بثائمة لم يبني، فإن اشترى عنده نصاب مثلا من الأثمان الذهب والفضة، واشترى به سائمة من الغنم، اشترى به مثلا 40، هل يبني على حول الأثمان؟ لا يبني على حول الأثمان. لماذا؟ قالوا لاختلاف النصاب، واختلاف الجنس، واختلاف المخرج أيضا. فالسائمة يخرج منها، تخرج الزكاة منها من جنسها شاه، كما ورد في الحديث. أيضا نصابها 40 بخلاف نصاب الأثمان الذهب والفضة. كذلك أيضا الواجب فيها أيضا يختلف عن الواجب في الأثمان، لأن الواجب في الأثمان ربع العشر، والواجب في السائمة من جنسها، وهكذا. إذن لا يبني على الحول السابق. إذا اشترى في أثناء الحول بمثل بأثمان مثلا، كانت عنده أثمان ذهب وفضة 6 أشهر، ثم بعد 6 أشهر اشترى بها سائمة 40 من الغنم، 40 من الغنم السائمة تجب فيها الزكاة، أليس كذلك؟ متى يبدأ الحول؟ متى يبدأ الحول؟ من وقت الشراء، لا يبني على حول الأثمان، لا يبني على حول الأثمان السابق، لأن الجنس غير الجنس. ماذا قال عيد؟ فإن اشتراه بثائمة لم يبني. اشتراه ماذا؟ عيد الذي قبله. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض. نعم. بنى على حوله. فإن اشتراه بثائمة لم يبني. كذلك أيضا لو اشترى عند عروض مثلا، عروض تجارة غير الأثمان، الأثمان عرفنا الحكم، لو اشترى سائمة بالأثمان لا يبني على الحول. كذلك لو كانت عنده عروض تجارة واشترى بها سائمة من الغنم، من الغنم أو من الإبل، هل يبني على الحول، حول العروض السابق، أو يستأنف الحول من جديد؟ الجواب يستأنف الحول من جديد، من وقت الشراء، شراء السائمة. لما ذكرنا؟ للعلة، لاختلاف الجنس، واختلاف المخرج، واختلاف الواجب، وإلى آخره. فلا يبني على حول العروض التي اشترى بها السائمة، ولا يبني على حول الأثمان التي اشترى بها السائمة، وإنما يبتدي الحول من جديد من تاريخ الشراء، من وقت الشراء. نعم. باب زكاة الفطر. إذن باب زكاة الفطر. ومن هنا يا إخوة نقول الزكاة تنقسم إلى قسمين، الزكاة الواجبة أو الصدقة الواجبة تنقسم إلى قسمين، صدقة الأموال وصدقة الأبدان. صدقة الأموال تقدمت لأنها متعلقة بالأموال بعين المال، وصدقة الأبدان متعلقة بالذمة، لا تتعلق بالأموال ولكن تتعلق بالذمة، زكاة البدن يقال لها. وقول زكاة الفطر من إضافة الحكم إلى سببه، لأن السبب الذي أوجبها هو الفطر من رمضان، وستعرفون إن شاء الله الآن ما يتعلق بها بهذه المسألة أو بهذا النوع من الزكاة ما يتعلق به من أحكام. نعم، تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. إذن لاحظوا هنا زكاة الفطر ما حكمها، واجبة ولا مستحبة؟ واجبة أو مستحبة؟ لأن الماتن يقول تجب، والواجب هو يا إخوة ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. إذن زكاة الفطر واجبة أو سنة؟ واجبة. على من تجب؟ على المسلم، لأن الماتن يقول على المسلم. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من بر، صاعا من شعير، على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، من المسلمين. إذن على هذا تجب زكاة الفطر على الكافر أو لا تجب؟ لا تجب على الكافر، لأن الكافر لا يصح منه عمل، فلا تجب زكاة الفطر عليه. طيب، لكن الماتن يقول تجب على المسلم بشرط. بشرط، ما هو هذا الشرط؟ قال أن يكون فاضلا ليلة العيد، فاضل يعني زائد، فاضلا ليلة العيد أو فاضل عنده ليلة العيد صاع. إذن زكاة الفطر مقدارها كم؟ صاع، صاع يعني 3 كيلو إلا ربع تقريبا، صاع من الطعام، من التمر والشعير والتمر والبر والشعير والزبيب إلى آخره كما ورد في الحديث، وهو طعامهم حينئذ. طيب، إذن حكمها واجبة لكن تجب على المسلم، وتجب بشرط أن يكون فاضلا عنده ليلة العيد صاع. عن ماذا؟ عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. فاضل عن قوته. طيب، لو لم يكن عنده إلا صاع يقتات به، تجب عليه زكاة الفطر؟ لا تجب. فاضل يعني زائد عن قوته، يعني عن نفقته، لأن النفقة مقدمة على كل شيء، النفقة مقدمة على كل شيء. إن لنفسك عليك حق. وقوت عياله أولاده من الذكور والإناث والزوجة، لأن نفقتهم أيضا، نفقة هؤلاء واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول. فيشترط أن يكون عنده ليلة العيد صاع فاضل زائد عن قوته وقوت عياله وعن حوائجه الأصلية. الحوائج تنقسم إلى 3 أقسام: حوائج ضرورية، يعني الحوائج الأشياء التي يحتاجها الإنسان في بيته وملابسه، حوائج ضرورية، وحوائج تدعو إليها الحاجة، وحوائج كمالية. الماتن هنا يقول فاضلا عن حوائجه الأصلية. إذا كان عنده حوائج أصلية يحتاجها، هل يجب عليه أن يبيعها في زكاة الفطر؟ يجب أن يبيع في زكاة الفطر؟ الجواب لا، لا لا يبيع في زكاة الفطر، زكاة الفطر لا تجب عليه. يشترط أن يكون فاضلا عنده ما ذكر عن نفقته وعن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. طيب، طيب لو كان فاضل عنده نصف صاع، ما فاضل عنده الصاع، الواجب صاع، لكن فاضل عنده نصف صاع فقط، ما الحكم؟ الحكم يخرجه، يخرجه عن نفسه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيخرجه عن يخرج نصف الصاع عن نفسه. طيب لو لم لو لو كان عنده فاضل صاع فقط، وعنده مثلا نفسه وأولاده وزوجته، يخرجه عن من؟ الصاع يخرجه عن من؟ ها؟ عن نفسه أو عن أولاده؟ عن نفسه، لأن النفس أولى بالبر. وهكذا. نعم، تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته. شو لاحظوا، يوم العيد وليلته، يوم العيد وليلته، يعني فاضل عن قوته حتى لا يحتاج إلى التسول، إلى سؤال الناس، فاضل عنده هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، يوم العيد، حتى يشارك الفقراء الأغنياء في فرحة العيد. إذن يشترط أن يكون فاضلا عنده عن قوته في يوم العيد وليلة العيد. نعم، صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. نعم، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. طيب، فاضل عند الآن عند المكلف صاع عن نفسه، وصاع عن ولده، وصاع عن زوجته، وصاع إلى آخره، لكن عليه دين، هل يمنع الدين الذي عليه، يمنع هذه الزكاة المتعلقة بالذمة، زكاة الفطر؟ الجواب في تفصيل. إن كان مطالب بالدين في الحال، يطالبه صاحب الدين، الدين حال ويطالبه صاحبه في الحال، فنعم الدين يقدم وتسقط عنه زكاة الفطر. أما إذا لم يطالب به صاحبه، صاحب الدين لم يطالب به، فيخرج ما فضل عنده عن زكاة الفطر والدين يبقى بعد ذلك. إذن متى يمنع الدين، متى يمنع زكاة الفطر؟ إذا كان يطالب به صاحبه. أما إذا لم يطالب به صاحبه وفضل عند المكلف ما يخرجه عن نفسه، ما يخرجه عن نفسه أو عن عياله، ولم يطالب صاحب الدين، فأخرج الفاضل عن الزكاة، زكاة الفطر، ولا حرج إن شاء الله. لكن هنا يا إخوة، زكاة الفطر قلنا نحن يعني نذكر الآن المكلف، زكاة الفطر تجب حتى على الصغير كما سيأتي، غير المكلف، تجب على البالغ العاقل أو الصغير، الذكر والأنثى والعبد والحر، كلهم تجب عنهم الزكاة كما ورد في الحديث، حتى عن الجنين الحامل في البطن إذا كان متخلق يستحب أن تخرج عنه الزكاة، لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرج الزكاة عن الحمل إذا كان له 4 أشهر فأكثر. نعم، فيخرج عن نفسه، ومسلم يمونه ولو شهر رمضان. لاحظوا هنا، يخرج عن نفسه، عنده فاضل ويبدأ بالإخراج عن نفسه. طيب قال الماتن وعن مسلم يمونه، يعني ينفق عليه حتى ولو كان الإنفاق عليه في شهر رمضان فقط، يخرج عنه الزكاة. لكن الماتن قيد هنا، ذكر قيدين، القيد الأول قال يمونه، يعني ينفق عليه، وظاهر هذا الكلام أنه إذا لم ينفق، إذا كان عنده مسلم ولم ينفق عليه، لم يمونه، لا تجب عليه زكاته، ثم القيد الثاني قال مسلم، فلو كان عنده غير مسلم وينفق عليه لا تجب عليه زكاة أيضا. قال ولو كان في شهر رمضان فقط، لو كان الانفاق عليه في شهر رمضان قال يجب إخراج الزكاة عنه. هذا ما قرره الماتن يا إخوة هنا رحمه الله تعالى، وهو يقرر أن زكاة الغير واجب إخراجها على من ينفق على ذلك الغير إذا كان مسلما حتى ولو كان شهر رمضان. لكن الذي صححه بعض أهل العلم أن الزكاة تجب على المزكي نفسه ولا تجب على غيره. لماذا؟ لأنها عبادة متعلقة بالذمة، فتجب على من أوجبها الله عليه، ولا تجب على غيره، كما قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالزكاة زكاة الفطر تجب على الشخص نفسه، فتجب على الزوجة، وتجب يعني يجب على الزوجة أن تخرج زكاتها إذا كان عندها مال، وكذلك الأولاد، وكذلك الأب، وكذلك الأم، وهؤلاء. لكن لو أراد أن يخرج عنهم مثلا الذي ينفق عليهم نعم يصح الإخراج وتبرأ الذمة إن شاء الله تعالى. الكلام على الوجوب. نعم. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث. لاحظوا الترتيب هذا الذي ذكره الماتن رحمه الله تعالى، يعني انتبهوا للترتيب هذا الذي ذكره الماتن، وهذا الترتيب فيه حكمة. ماذا قال؟ فإن عجز عن البعض يعني يستطيع أن يخرج الزكاة عن بعض من يمونهم يعني ينفق عليهم، ولا يستطيع على الكل. يبدأ بمن؟ قال أولا يبدأ بنفسه، لأن النفس أولى بالبر. ثم بمن؟ فامرأته. قال فامرأته. لماذا المرأة يعني قدمت على غيرها؟ قالوا لأن الزكاة على المرأة مقابل عوض، يعني الزكاة المرأة يجب الانفاق عليها، والانفاق عليها عوض. إذن تجب زكاة الفطر عنها، لأن الانفاق عليها معاوضة، فتقدم على غيرها، تقدم حتى على الأبوين وعلى الأولاد. قال ماذا قال؟ فرقيقه. رقيقه أيضا يأتي في المرتبة بعد الزوجة. لماذا؟ لأن رقيقه محبوس عليه، فنفقته أيضا واجبة عليه وهي كالمعاوضة، فيأتي في المرتبة الثانية بعد الزوجة، لكنها ليست معاوضة محضة كالزوجة. نعم. فأمه لأن الأم أولى بالبر من الأب، فتقدم عليه. ولهذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس يا رسول الله بصحابتي؟ قال أمك ثلاثا، وفي الرابعة قال ثم أباك. فالأم تقدم في النفقة، وتقدم أيضا في زكاة الفطر على الأب، لأن برها آكد وحقها آكد. نعم. فأبيه يأتي في المرتبة بعد الأم، يأتي في المرتبة بعد الأم، لأن هذا من البر، والبر واجب، لكن الكلام على الترتيب الآن. ثم فولده. الولد يأتي في المرتبة الأخيرة، هذا إذا كان يستطيع زكاة البعض ولا يستطيع زكاة الكل. نعم. فأقرب في ميراث يعني يرى الماتن رحمه الله تعالى أن زكاة الفطر تابعة للميراث، فما كان أقرب في الإرث فهو أولى بالتقديم، أولى بالتقديم في زكاة الفطر. فمثلا الآن مثلا عندنا الابن والأخ، زكاة الفطر تخرج عن من؟ عن الابن، لأنه أقرب، لأنه يعني أقرب في الإرث من الأخ. طيب الأب والجد مثلا للأم، لأن الجد ما يرث مع الأب، لكن الأب والجد للأم أيهما يقدم في الزكاة، زكاة الفطر؟ الأب، لأنه أولى بالميراث وأقرب في الميراث. وهكذا كل من كان أقرب في الميراث إلى الميت فهو أولى بإخراج الزكاة عنه. نعم. والعبد بين شركاء عليهم صاع. والعبد بين شركاء عليهم صاع، يعني لأن زكاة الرأس الواحد صاع، فعبد مثلا بين شركاء يخرجون عنه صاع، ويقسم هذا الصاع عليهم بحسب إرثهم أو بحسب شركتهم في هذا العبد. فمثلا لو كان العبد نصفين بين رجلين، كل واحد عليه نصف صاع. لو كان العبد أثلاث بين ثلاثة رجال، كل واحد عليه ثلث صاع، وهكذا. نعم. ويستحب عن الجنين. يستحب إخراج الزكاة عن الجنين كما قدمنا، لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرجها عن الجنين إذا كان له أربعة أشهر فأكثر. وعثمان يعني خليفة راشد، وقد أمرنا بنص الحديث بالعمل بسنة الخلفاء الراشدين. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعثمان كان يخرج زكاة الفطر عن الحمل. نعم. ولا تجب لناشز. لكن يا إخوة لا تجب زكاة، يعني إخراج الزكاة عن الجنين، ما هي على سبيل الاستحباب. ولا تجب، لا تخرج الزكاة زكاة الفطر عن الناشز. الناشز هي الزوجة الممتنعة من طاعة زوجها، الممتنعة من طاعة زوجها، من فراشه، من طاعته، من خدمته. هذه امرأة ناشز، زوجة ناشز، لا يجب على الزوج أيضا أن يخرج عنها زكاة الفطر، وتسقط نفقتها أيضا، لأن المرأة إذا نشزت سقطت نفقتها. نعم. ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. ومن لزمت غيره فطرته، يعني مثلا فطرة الزوجة واجب على زوجها إذا لم تكن ناشز، واجبت فطرته على غيره. لكن هذا الذي وجبت فطرته أخرج عن نفسه، أخرج الفطرة عن نفسه، طيب هل تجزي؟ نعم. قال: إذا كان بإذن من وجبت عليه تجزي، إذا كان، لأن هذه يسمى تصرف الفضولي، فإذا تصرف الفضولي في أمر ليس له فيه حق التصرف يكون الأمر موقوف على إذن من له حق التصرف، فإذا أذن صح تصرف الفضولي، إذا لم يأذن لا يصح. مثال ذلك: لو أن إنسان باع سيارة إنسان آخر فضولي، لا وكيل ولا مفوض، باع سيارة إنسان آخر، أو باع داره، أو باع عرضا من عروضه، ما الحكم؟ هذا يسمى فضولي. إن أجاز المالك، إن أذن المالك في البيع وإجازة البيع صح، إذا لم يأذن لا يصح البيع. كذلك هنا لو كانت فطرة شخص واجبة على آخر فأخرج من وجبت على الفطرة عن نفسه، إذا أجاز من وجبت على الفطرة أجاز صح الإخراج، إذا لم يأذن لا يصح. نعم. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. باقي كثير؟ أي باقي. إذا نقف على هذا إن شاء الله إلى الليلة القادمة إن كان في العمر بقية. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. والآن إلى الأسئلة. نعم. هل يجوز أن أشرك معي في الزكاة؟ أجر مثلا قريب أو متوفي؟ لا، الزكاة الواجبة لا، ما يشرك فيها، ما يشرك معه فيها أحد، لأن الصاع يجب عن واحد فقط، الصاع يجب عن واحد فقط. نعم. أنا أعمل هنا ولكن أخرج زكاة الفطر في بلدي نقودا، هل يجوز؟ لا، زكاة الفطر يا إخوة لا تخرج نقود، المسألة مختلف فيها، لكن جماهير العلماء والذي دلت عليه النصوص أن زكاة الفطر طعام، زكاة الفطر طعام، كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث أخرى، لا تخرج نقودا، وسيأتي الكلام عليها مفصل إن شاء الله تعالى. أما كون المخرج يخرجها في بلده فالأفضل أن تخرج، أن تخرجها في البلد الذي أنت فيه الذي صمت فيه، الأفضل أن تخرجها في البلد الذي تصوم فيه، لكن لو أخرجتها في بلدك لكون الحاجة هناك أشد لا بأس إن شاء الله. نعم. أنا صيدلي وعندي عدد من الصيدليات ولا أستطيع حصر الأدوية بالضبط، فماذا أفعل لإخراج الزكاة؟ على كل حال يجتهد مثل هذا، يجتهد ويغلب الظن، وعنده فواتير، عنده الفواتير وعنده كذا، فما يستحيل حصرها، حصر الأدوية بهذا الشكل. فاتقوا الله ما استطعتم، يعمل الذي يستطيع، والذي يكون خارج عن الاستطاعة يعذر فيه إن شاء الله. نعم. هل يمكن أن أعتمر على عن نفسي مرتين، وأن أعتمر عن الحي وأن أعتمر عن الميت؟ يا إخوان اسمعوا، هذه القضية لا تتعلق بها كثير، بعض الوافدين للعمرة يعتمر عن أبيه ويعتمر عن أمه ويعتمر عن أخيه ويعتمر عن أخته ويعتمر عن كذا ويعتمر، هذا ما ورد، الشرع ما ورد بهذا يا إخوان، ديننا توقيفي، ديننا توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني لا يحكم فيه إلا بدليل شرعي، فأنت اعتمر عن نفسك، وإذا كان في العمر بقية ووجد وكان في استطاعة مالية في المستقبل تعتمر عن غيرك، لكن بشروط، بشروط عن الميت أو عن العاجز، عجز بدني لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. أما تكرار العمرة بهذه الطريقة التي يعملها كثير من الناس الآن، كثير من العلماء لا يجيزها، فيعني انتبهوا لهذا الأمر، الدين توقيفي. نعم. زكاة الأبدان إذا زادت عن صاع هل تقبل أم أم تحسب أن تكون صاع لا تزيد ولا تنقص؟ لا لا، زكاة الأبدان يا إخوان صاع لا يزيد ولا ينقص، زكاة الأبدان صاع لا يزيد ولا ينقص. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدها، قال يعني يقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله، يعني أوجب، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إيش؟ ماذا؟ صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من بر، صاعا من شعير، صاعا إلى آخر صاع، يعني لا تخرج طعام ولا تخرج أقل من الصاع إلا عند العدم، ولا تخرج أكثر من صاع. ها خلاص، وفق الله الجميع. ها نعم. لا لحظة، هذا الأخ السائل وترى ما يجهل الحكم، لكن الظاهر يريد أن تستفيدوا أنتم، لأن هذا السائل دكتور في الجامعة وأظن يريد أن تنتفعوا أنتم، فيقول الأجرة المنتهية بالتمليك إذا شرط، إذا شرط فيها، إذا تأخر عن القسط شيئا من المال زائد، فهذا يجوز ولا يجوز؟ الجواب هذا لا يجوز فيما أظهر لي، لأن هذا هو ما كان يعمل به في الجاهلية، لأن في الجاهلية إذا حل الأجل ولم يوفي قال أنظرني أزدك، فينظره يعني يمهله في الأجل ويزيده في، يزيده في في الفوائد التي يسمونها فوائد، فهذا لا يجوز فيما يظهر لي. لكن الشرط الجزائي، لكن في غير هذه الصورة الشرط الجزائي يجوز، الشرط الجزائي يجوز. فإذا كان أجرة محضة، إذا كان أجرة محضة وقال وشرط عليه شرط جزائي أو باع عليه مثلا سلعة وشرط عليه شرط جزائي بس لا يكون يعني مالي، فهذا الذي يظهر الجواز. فلو قال مثلا يعني إذا لم تسدد الأقساط في وقتها يحل كامل الثمن، يحل كامل الثمن قبل وقته، هذا شرط جزائي، فهذا الذي يظهر جواز. أما نقود المال لا. ها حد عنده سؤال؟ نعم. ها ايش اعد؟ لكن اشتراها بنية التجارة، بنية التجارة ايوه. ها لكن حال عليها الحول، الثمن الذي باع به السيارة إذا بلغ نصاب يزكي، ما بلغ نصاب إذا ما تجب الزكاة. نعم نعم. لاحظ يا حاج. أيوة السائمة. السائمة إيش الصائمة؟ لا السائمة، السائمة السائمة سائمة الحيوانات التي تأكل، التي كلها الغنم والبقر والإبل. السائمة ما هي الصائمة؟ السائمة التي ترعى من النبات. لا لا لا ما في تحديد عمر. السائمة يعني التي تأكل من الأرض، هذه السائمة التي تأكل من الأرض الحول أو أكثر الحول. لا 40 فيها شاة. أي نعم يعني تأخذ منها من الوسط، من وسطها. نعم. ها زكاة البطن لا مستحبة ما هي واجبة، مستحبة. وفقتم خيرا يا إخوان.